نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سور هود والقيامة والقدر للقارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hey! Leave. بينهما الموج فكان من المورقين الأمر واستوت على الجود

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه الإيمان والإسلام. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من صور هود والقيامة والقدر، تلاها علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من التسجيلات النادرة. سجلت هذه التلاوة من المسجد الكبير بأبي ظبي في عام 1966.